يقرأ من أصابه المفصل ويقرأ سورة السجدة والإنسان في حين الجمعة ويقرأ في صلاة الجمعة السبعة والعاشرة وفي الجمعة والعاشرين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة لأن فعل هذا وفعل هذا عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتعسى في أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. هناك أشخاص يقولون أنا أصلي على المذهب الشافعي أو الحنفي أو المالكي علما بأن هناك اختلافا بين هذه المذاهب في الصلاة من حيث الأوضاع أو القراءة وما شابه ذلك، ما حكم الشرع في ذلك؟ الواجب على المؤمن أن يتحرى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ولا يتقيد بشافعي أو حنبلي أو مالكي أو حنفي، لا بل يعتني بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وينظر كلام أهل العلم إذا كان طالب علم فيسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى يصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا كما قالوا المذهب الفلاني ومذهب الفلاني. كل مذهب قد يخطئ قد يكون في بعض الأخلاق، لكن إذا سأل طالب العلم أهل العلم أرشدوه وإن كان يستطيعون أن الله نظر في مثل أهل العلم وأدلتهم حتى يعلم ما كان موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما يخالف ذلك، فيفعل ما يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ويدع ما يخالف ذلك. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول هل الإنسان ملزم باتباع مذهب معين وهناك كتاب عنوانه اللا مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، هل اللا مذهبية بدعة؟ وكتاب آخر عنوانه السلفية مرحلة متميزة مباركة ولكنها ليست مذهبا إسلامي، ما هو رأيكم فيما سبق جزاكم الله خيرا، والكتابان اللذين ذكرتهما لعالم كبير. المذهبية ليست العزبة، ومن قال إن يلزم الناس أن يتمذهبوا مذهب أحمد أو مالك أو الشافعي فقوله غير صحيح. المذاهب جديدة حدثت بعد الصحابة وبعد التابعين فليس لازمة لأحد، إنما هي أقوال علماء اشتهروا ودملت أقوالهم فاشتهرت المذاهب، فأحمد رحمه الله ومالك رحمه الله الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله علماء من جنس الثوري ومن جنس الأوزاعي ومن جنس إسحاق بن راهويه، فكما أنه لا يلزمنا أن نأخذ أقوال الثوري أو ابن عيينة أو إسحاق أو الأوزاعي أو غيرهم، وهكذا لا يلزمنا أن نأخذ أقوال أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة، ولكن ننظر في مسائل الخلاف، فمن وافق الحق في أقواله أخذناه وما خالفه تركناه، وما أجمع عليه العلماء وجب الأخذ به وأن يكون هناك عذر في مخالفته، ما أجمعوا عليه وجب الأخذ به والتوسط به، وما اختلفوا فيه وجب عرضه على كتاب السنة، كما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فما وافق كتاب السنة أخذناه وما خالفه وما تركناه. وقول من قال مذهبية هذا إن أراد أن لا يجب تمذهب وليس بلازم فهو صحيح، وإن أراد أن لا يجوز أن ينتسب فليس بصحيح، يجوز أن ينتسب الإنسان إلى أن يكون شافعيا أو حنبليا أو مالكيا أو حنفيا لأنه أشاع على ذلك وتعلم على مشايخهم ونحوها، لا بأس أن ينتسب، الانتساب لا يضر، إنما المهم ألا يقلد ويتعصب، لما ظهر الحق أخذ به ولو في غير مذهبه، لا يجوز التعصب والتقليد الأعمى. فإذا أراد من تعلم نبيه مراده أن ألا تعصب ولا تقليد أعمى هذا صحيح، أما إن أراد أنه لا يجوز الانتساب إلى هذه المذاهب هذا مخالف لما عليه هذا العلم ولا وجه له، إن المنكر التعصب لزيد أو عمرو ولو قال خطأ، والتقليد الأعمى الذي ليس معه نظر ولا تفكير في الأدلة هذا هو الممنوع، وأما كون ينتسب للمذهب لكنه يخالفه فيما خالف الحق ويأخذ بالحق مع من كان هذا صواب، وأما السلفية فالمعنى فيها سلوك مسلك السلف في أسماء الله وصفاته